بيشوف بيشوف بيشوف نجيبوها في الاطر ونجي طارق بن زياد كازانوفا عليك انتي يا مونكاشي شوفي شوفي شوفي شوفا نجيبوها في الاطر ونجي طارق بن زياد كازانوفا عليك انتي يا مونكاشي علي علي علي هذا يا العالم تسالي وقل في زين كملها في الطاليا علي علي Yeah. بقى بقى بقى سكين ملحوتي صفار بقى بقى بقى ما بغناش غير الضفار سيري صغير وغير يا عفش من وحاير خسر موت قلتلي وفر في مزايدي ما طاير سكين ملحوتي صفاق عباق عباق عباق لما بغناش غيري طفاق يضلي رزقي على الحبات والماحت متوينيات السهرات والكباريات الرجل غير بالباكيات هشام بنور لك وصاب نور يحيى ناس عنابة خوي خوي قاعد نفرح ولا نفرح